أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم وهو يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جاء في الأثر أن هذه الآية الكريمة نزلت على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 18 من ذي الحجة الحرام من السنة العاشرة، بعد أن أكمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته المشهورة بحجة الوداع، وعلم المسلمين مناسك حجهم. ولما توجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما توجه راجعا إلى المدينة المنورة ومعه من المسلمين ما يزيد على 100,000 مسلم، وبينما هو في مفترق الطرق في مكان يسمى غدير خم، إذا بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الآية الكريمة بقوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولما سمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية الكريمة توقف عن المسير حتى اجتمع الناس، ثم قام خطيبا فيهم. يقول زيد بن أرقم راوي الحديث وهو يحدثنا عن هذه الواقعة، يقول: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواد يقال له خم في 18 ذي الحجة الحرام بعد حجة الوداع، ثم قام خطيبا وقد ظل له بثوب على شجرة من الشمس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولستم تعلمون، أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وبعد هذا، بعد هذه الكلمات النبوية العظيمة، تسابق المسلمون ليسلموا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينحدروا إلى الإمام علي عليه السلام ليهنئوه بإمرة المؤمنين، حتى أن أبا بكر قال له: هنيئا لك، هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وقال له عمر: بخل بخل لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وتقدم في هذه الأثناء تقدم شاعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم حسان بن ثابت ليستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول شعرا في هذه المناسبة العظيمة، فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حسان: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا. وقد جاءه جبريل عن أمر ربهم بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعاديا. فقام بهم إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا فينا لأمرك عاصيا. فحينئذ نادى علي وشاله بيمناه حتى صار للقوم باديا، وقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دعا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكل الذي عادى علي معاديا. وبعد أن سمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن سمع هذه الأبيات من حسان، قال له: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. فهذا هو حديث الغدير في شريعة الإسلام الحنيف، هذا هو الحديث الذي جاء بروايات كثيرة، منها هذه الرواية التي تلوناها، وهو حديث جلي وواضح رواه الأولون والآخرون، حتى أن الإمام الطبري أخرجه من 45 طريقا، بل إنه أفرد له كتابا سماه كتاب الولاية، ورواه أكثر من 100 صحابي، كما رواه من التابعين أكثر من 80 تابعية. وقال الإمام القاسم بن محمد، قال: واعلم أن حديث الغدير متواتر، بمعنى أنه لا مجال للشك فيه. وقال الذهبي: بهرني طرقه فقطعت بوقوعه. ومع هذا نسمع من ينكره، ونسمع من يتأول ويتقول في ولي وما ولي إلى غير ذلك من هذه المغالطات، مع أنه يكفي في هذا، يكفي قول المولى جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فبإجماع المفسرين أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام حينما تصدق بخاتمه وهو راكع، فكانت له هذه الخصوصية، وكان له هذا الثناء، وكان له هذا التكريم من المولى جل وعلا. فلقد هبط جبريل عليه السلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هبط عليه بهذه الآية الكريمة وكان في منزله، وبعد أن سمعها من جبريل عليه السلام خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد، والناس بين قائم وراكع، فشاهد سائلا واقفا ينظر إلى خاتم يقلبه في يده، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال ذلك السائل: نعم، هذا الخاتم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أعطاك؟ قال: ذلك القائم. وأشار إلى الإمام علي عليه السلام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على أي حال أعطاك؟ فقال: أعطاني وهو راكع. فكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قرأ قوله تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نتأمل بعين بصيرة في التاريخ الإسلامي وما حدث فيه من أحداث عظيمة، نجد أن أهل البيت عليهم السلام مروا بمراحل عسيرة وصراع شديد من أجل الإسلام الحنيف ومن أجل سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حقائق ثابتة لا يستطيع إنكارها إلا مكابر، بل إن الأمر وصل إلى طمس كل ما له صلة وله علاقة بفضائلهم، بل وصل الأمر أيضا إلى أن يتقربوا إلى المولى جل وعلا بلعنهم. فلقد جعلوا لعن الإمام علي وولديه وزوجته الزهراء، جعلوا ذلك سنة يتقربون بها إلى الله سبحانه. فلقد كانوا يلعنون في كل جمعة من فوق 70,000 منبر في العالم الإسلامي، حتى جاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وأبدل عن ذلك اللعن قول المولى جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه كانت حسنة من حسنات هذا الخليفة العظيم، بل وصل الأمر أيضا إلى أن يستأجر القصاص ويستأجر المحدثين لوضع الأحاديث الكاذبة في أهل البيت عليهم السلام. فوصل الأمر إلى ما هو أدهى من ذلك، حتى أن سمرة بن جندب مقابل 400,000 درهم أخذها من معاوية من أجل أن يروي أن آية نزلت في المنافقين أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام. فبعد أن أخذ ذلك المال صعد على المنبر وتلا قول المولى جل جلاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذه الآية نزلت في المنافق الأخنف الثقفي، وسمرة ابن جندب الذي يعد ممن صحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصعد على المنبر ثم يقول: أشهد أني سمعت رسول الله يقول إنها نزلت في علي بن أبي طالب. هكذا تصنع الأموال. لذلك فلا غرابة إذا وجدنا من يكذب أو ينكر أو يضعف الروايات والأحاديث الواردة في أهل البيت عليهم السلام أو في كتبهم. ولكن مهما كان، فالحقيقة ستظل حقيقة وستظل باقية، يتناقلها الأبناء عن الآباء إلى يوم القيامة. فقد روى المرشد بالله في أمانيه عن ابن عباس قال: ما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير آية، فما ذكر عليا إلا بالخير. وعن ابن عباس قال: كان مع الإمام علي 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فأنزل المولى جل جلاله، أنزل فيه قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في الأثر أن طلحة بن شيبة والعباس بن عبد المطلب تفاخرا يوما من الأيام، فقال طلحة: أنا أولى الناس بالبيت لأن المفتاح بيدي. وقال العباس: أنا أولى، فأنا صاحب السقاية والقائم عليها. فمر بهما الإمام علي عليه السلام وسألهما: بما تفتخران؟ فذكرا له ما قالا، فقال عليه السلام: أنا أوتيت منذ صغري ما لم تؤتيا. فقال: وما ذات؟ قال: لقد صليت قبل الناس وأنا صاحب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله جل جلاله قوله فيه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار ليس بفرار، يفتح الله على يديه. فأعطاها لعلي عليه السلام. فهذه حقائق، حقائق ثابتة، حقائق قرآنية عظيمة ونبية نبوية جليلة، إنها حقائق ثابتة وباقية إلى قيام الساعة. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وجميع الأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم يا الله كل نقمة وبلية. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين.